الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس تخلقوا بأخلاق القرآن واستنوا بمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إلا أنه يجوز رفع الصوت للحاجة كرفع الصوت للخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الناس ارتفع صوته وعلى واحمرت عيناه واشتد غضبه، وكان يقول صبحكم ومساكم وكأنه منذر جيش. والحديث رواه مسلم والنسائي من حديث جابر. فالخطيب ينبغي أن يرفع صوته بالخطبة أمام الناس، وذلك من أجل أن لا ينام الناس، ومن أجل أن يولوا كلامه اهتماما، فإن الخطبة وعظ وتذكير وليست خرافة تسرد في أذن الطفل لينام. ويجوز رفع الصوت أيضا لمن أردت أن تناديه، فإن ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر في كتاب الأيمان والنذور، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. رفع الصوت للحاجة لا حرج فيه، كما يجوز أيضا للبائع أن يرفع صوته لينادي ليبيع سلعته، لا حرج في ذلك. ويسن رفع الصوت للمؤذن أن يرفع صوته من أجل أن يسمع الناس، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك تكلفا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع أبا محذورة وقد رفع صوته بالآذان أكثر من طاقته، فقال له: لقد خشيت أن تنشق مريطاؤك، وهي ما بين السرة والعانة، لقد خشيت أن تنشق مريطاؤك واغضض من صوتك. ثم قال بعدها: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول علماء البلاغة: هذه استعارة تمثيلية. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير: والذم هنا يدل على التحريم، أي ذم رفيع الصوت والذي يرفع صوته بلا حاجة، ذمه وتشبيهه بصوت الحمار دليل على التحريم، فلا يجوز أن ترفع صوتك أكثر من الحاجة. خشيت أن تنشق مريطاؤك، وهي ما بين السرة والعانة، لقد خشيت أن تنشق مريطاؤك واغضض من صوتك. ثم قال بعدها: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول علماء البلاغة: هذه استعارة تمثيلية. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير: والذم هنا يدل على التحريم، أي ذم رفيع الصوت والذي يرفع صوته بلا حاجة، ذمه وتشبيهه بصوت الحمار دليل على التحريم، فلا يجوز أن ترفع صوتك أكثر من الحاجة. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلو كان شيئا كما قلت يهاب لصوته لكان الحمار. فيا من ترفعون أصواتكم على الخلق، يا من ترفعون أصواتكم على الناس أيا كانت وظائفكم، بلا حاجة وبلا جواز شرعي، لقد ماثلتم الحمار في صوته، ولقد شابهتم الحمير في شهيقه ونهيقه. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمار. ويقول عطاء بن أبي رباح وهو من علماء مكة، يقول رحمة الله عليه: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة، جمع ديك، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، أيدعو، فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، رأت الملائكة، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها المسلمون، ها قد سمعتم الكثير والكثير من وصايا لقمان الثمينة، هل ستحولوها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ هل ستربوا أبناءكم عليها؟ أم أن أولادك قد فاتهم ركب التربية وقد كبروا ولم تعد تسيطر عليهم؟ إن كان الأمر كذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أعزيك في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتدارك الأمر. من فقد السيطرة على أولاده ومن لم يستطع تربيتهم على هذه الأخلاق العالية وعلى آداب الإسلام فنقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن حتى لا نكون من الميأسين ولا من المقنطين نقول له واصل في الدعاء، ادعو لأبنائك بصلاح الحال، ادعو لهم وادعوهم إلى دين الله عز وجل بالرفق واللين بشريط مسموع باللغة التي يفهمها أو بكتيب مقروء أو بكلمة طيبة أو بدعوة في جوف الليل أثناء السجود، واصل. أما من كان أبناؤه صغارا فنقول له اتق الله ورب أولادك على هدي القرآن وألزمهم بأحكام الإسلام منذ الصغر، كما قال الشاعر: وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجن، أي بعقل، ولكن يعوده التدين أقربوه. فلا بد أن يربى الأجيال على طاعة الكبير المتعال جل وعلا. وقبل أن أختم هذا اللقاء الطيب المبارك أود أن أختمه بهذه القصة الواقعية، وأعيرني القلوب والأسماع جيدا. هذه القصة التي وقعت لطبيب مسلم في كندا، يقول، وأترك الحديث له، يقول: كنت في كندا أدرس الطب، وفي يوم من الأيام كنت مشرفا على مراقبة قسم في مستشفى من المستشفيات، وكنت أراقب المرضى الذين كانوا في غرفة المراقبة المركزة، ولفت انتباهي مريض كان في سرير لونه لون المسلمين، فاقتربت منه فإذا القائمة التي توضع عند رجله مكتوب فيها محمد ابن فلان، اسمه محمد، يقول: ولا يكاد يرى وجهه من كثرة الأنابيب والخراطيم والأجهزة على أنفه وعلى فمه. يقول: إنه شاب في 25 من عمره، وقد أتي به إلى المستشفى منذ يومين لأنه أصيب بالتهاب حاد في الرئة، لأنه أصيب بمرض السيدا. عافانا الله وإياكم وعافى زوجاتنا وبناتنا وأولادنا، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول هذا الطبيب: فاقتربت منه وسلمت عليه وقلت: محمد، أي همس في أذنه وقلت: محمد محمد. يقول: فكان يجيب بكلمات لم تفهم، بكلمات متقطعة، وكان يتألم. يقول: فرفعت السماعة واتصلت ببيته فإذا أمه تجيب، فقلت لها: لا بد أن تحضري على الفور لأن ابنك في حالة خطرة. يقول: وأثناء حديثي معها بدأت أجراس الإنذار تتعالى من الأجهزة الموصلة بالفتى تشير إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، يعني النبض بدأ ينقص ودورة الدم بدأت تنخفض وبدأت أجراس الإنذار تتعالى. فقالت الأم، قالت: لا أستطيع أن أحضر لأنني في العمل، ولا أستطيع أن أحضر إلا بعد انتهاء وقت الدوام، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وبينما أقول ذلك وإذ بجرس الإنذار يرتفع، فقلت لها: إن لم تحضري على الفور ربما يكون الأمر قد فات، ووضعت السماعة. يقول: وبعد نصف ساعة جاءتني الممرضة وأخبرتني أن أم الولد قد حضرت وتريد أن تقابلني. يقول: فقابلتها فإذا هي امرأة في متوسط العمر ولا يبدو عليها مظاهر الإسلام، يعني كأغلب نسائنا اليوم، لا حجاب ولا حياء. يقول: فسلمت علي، فما إن رأت ابنها على هذه الحال إلا وانفجرت باكية. فقلت لها: سل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه. فنظرت إليه بذهول وقالت: أنت مسلم؟ قال: الحمد لله. قالت: أيضا نحن مسلمون. قال: إذن حسنا، لماذا لا تقفين عند رأس ولدك وتقرأين شيئا من القرآن عسى أن يخفف ربه عنه؟ فانخرطت باكية بكاء مريرا وقالت: ها القرآن، لا أحفظ شيئا من القرآن ولا أعرف شيئا من القرآن. قال: إذن كيف تصلين؟ ألا تقرأين الفاتحة؟ قالت: نحن منذ أن أتينا إلى هذا البلد لا نصلي إلا في صلاة العيدين فقط، كأغلب المسلمين في أوروبا لا يصلون إلا في العيد ولا يأتون إلى بيت الله عز وجل إلا في المناسبات. ثم انخرطت باكية. يقول الطبيب: فسألت الأم عن حالة ولدها، فقالت: كانت حالته بخير لكنها ساءت حالته منذ أن تعرف على تلك الفتاة، يعني على عشيقته التي كان يزني بها. قلت ولم يكن يصلي؟ قالت لا، ولكنه كان ينوي أن يحج في آخر عمره. انظر إلى الغباوة التي عليها أبناؤنا. كان ينوي أن يحج في آخر عمره. يقول فاقتربت من الولد وبدأت صفارات الإنذار ترتفع، فأخذت بيده واقتربت من أذنه وأردت أن أذكره بشهادة التوحيد والإيمان، وهمست في أذنه قائلا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والولد يتألم، وإذا به يعالج سكرات الموت، والولد يتألم لا يستطيع أن يقولها. وفجأة بدأ يتكلم بكلام غير مفهوم ويقول ألم شديد، ألم شديد، أريد مسكنا، أريد مسكنا. فجعلت أقول له قل لا إله إلا الله، أرجوك قل لا إله إلا الله. والولد يتألم ويريد ويحاول قولها بكل جوارحه، ودموعه تسيل على وجنتيه ولا يستطيع أن يتلفظ بها، والأم تبكي، والممرضات ينظرن بذهول، وصفارات الإنذار تتعالى بشكل مخيف، والنبض بدأ ينقص شيئا فشيئا، ودقات قلبه تنقص شيئا فشيئا بسرعة مذهلة، ولحظات عمره تتلاشى. فاقتربت منه وحاولت مرة أخرى وأخذتني العبرات، وتوسلت إليه قائلا أرجوك قل لا إله إلا الله، أتوسل إليك قل لا إله إلا الله. فجعل يقول باللغة الإنجليزية I can't I can't، أي لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، أريد صديقتي، أريد عشيقتي، أريد صديقتي، حتى انقلب وجهه أسود ومات. فصرخ الطبيب على التو واللحظة في وجه هذه الأم الذي ارتمت على صدر ابنها باكية، وقال أنت المسؤولة، أنت وأبوه، ضيعتم الأمانة، ضيعكم الله، ضيعتم الأمانة، ضيعكم الله. قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فيا أيها المسلمون، يا من لم تربي ولدك على أخلاق القرآن، ويا من لم تربي ولدك على طاعة الرحيم الرحمن، يا قاسي القلب ويا جامد العين ويا بليد الفكر ويا متغافلا عن المصير ويا لاهيا بالمال والمتاع ويا مفرطا في فلذات أكبادك، ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ ما هو جوابك؟ وما هي حجتك؟ وما هو عذرك عند الله جل وعلا؟ اتق الله في هؤلاء الأطفال، اتق الله فيهم، ربيهم على القرآن، ربيهم على سنة ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اتقوا الله عز وجل واعملوا بهذه الوصايا الثمينة، فإنها والله إذا ربيت عليها الأجيال تستقيم أمور الأمة الإسلامية. قال لقمان لولده من أول وصية بذلها له يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لتربية أولادنا على ما يرضيه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين قاطبة لتربية أولادهم على القرآن، اللهم وفقنا لتربية أولادنا على القرآن والسنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن خسر أولاده يوم القيامة، اللهم اجعلهم ذخرا لنا خيرا في الدنيا والآخرة، ولا تجعلهم ذخيرة سوء لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا منهم قرة أعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدبنا جميعا بهذه الآداب العالية، اللهم وفقنا للعمل بما سمعنا، واجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم احفظهن يا رب العالمين، اللهم احفظ بنات المسلمين من التبرج والسفور. اللهم من أراد بنساء المسلمين أو أراد ببناتهم السفور والفجور فعليك به عاجلا غير آجل. اللهم من أراد بهن سورا سوءا، اللهم من أراد بهن فجورا فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل أخذه يا رب العالمين، اللهم عجل أخذهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الآباء والأمهات لستر البنات يا رب الأرض والسماوات، يا سامع الدعوات، يا فاطر البريات، يا قاضي الحاجات، يا عالما بما هو آت. اللهم وفق هذا الجيل على أن يربى على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعله ممن ضاع كالأجيال السابقة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قيض لولاة الأمر من المسلمين البطانة الصالحة من الوزراء والأمراء التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا البلاد والعباد، اللهم أغث بلاد المسلمين بالأمطار والخيرات. اللهم كما تغيث هذا البلد بالأمطار والخيرات فأغث بلاد المسلمين بالأمطار والخيرات، وأغث قلوبهم بالإيمان واليقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور، ومن العجب وحب الظهور. اللهم إنا نستغفرك لما لا نعلمه، ونعوذ بك من شر ما نعلمه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا، اللهم طهر نياتنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا كلها من السمعة والرياء، واجعلها خالصة لوجهك. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم مبارك، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا وباركوا على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، كما أمركم بذلك ربكم عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم، وصل وسلم وزد وبارك عليه ما تعالى تعاقب الليل والنهار، ما تعاقب الليل والنهار. وصل وسلم وزد وبارك عليه على المهاجرين والأنصار وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله منه بريء ورسوله بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا إلى صلاتكم.